الحمد لله رب العالمين، وصلى الله رأة عليه وعلى أسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الماء الدائم وهو الساكن الذي لا يجري أنه لا يغتسل فيه الجنب، لأن اغتساله به يقدره على غيره ويجعل غيره يستقذره، فيكون اغتساله به وهو جنب يجعل غيره يستقذره ولا يرغب استعماله، فإذا ابتعد المسلم عن ذلك وأخذ من الماء الدائم أو اغترف فإنه يحصل مقصوده من الاغتسال وإزالة الحدث الأكبر، وتحصل الفائدة لغيره بحيث يستعمله ولا يكون عنده فيه شيء من التوقف من الاستقذار بسبب الاستقذار الذي يحصل بسبب اغتسال الجنب به. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو مطابق للترجمة، الحديث واضح الدلالة على الترجمة، لأن فيه نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وهذا يفهم منه أن الماء الجاري يختلف عن الماء الدائم، لأنه ليس ساكنا راكدا يستقدر يعني لمكثه في مكان معين ويتوالى عليه الناس يغتسلون ويحصل استقداره، لأن الماء الجاري يذهب وينتقل من مكان إلى مكان، ولكثرته لا يحصل فيه الاستقدار الذي يكون في الماء الدائم الساكن الذي لا يجري. وأما إسناد الحديث يقول سيخبرنا الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين كما عرفنا هو أحد شيوخ النسائي الذين كان يأخذ عنهم الذي كان يأخذ عنه بغير إذنه، وله حالتان، حالة كان قد أذن له وحالة لم يكن أذن له بل منعه، وكان بينه وبينه شيء من الوحشة. وتعبيره بحالة كونه غير مأذون له كان لا يقول أخبرني، وإنما يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولا يعبر بالأخبار لأنه ما قصد إخباره. والحالة الثانية أنه أذن له، ففي هذه الحالة كان يعبر ويقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد عرفنا فيما مضى أنه لا يشترط في التحمل إذن الراوي أو المحدث، بل إذا سمع منه الحديث مع غيره فإنه يتحمل عنه وإن لم يقصده بالإذن، لأن المهم تحقق أن الراوي أخذ من الشيخ وأنه سمع من الشيخ أو سمع القراءة على الشيخ أو سمع القراءة على الشيخ، بمعنى أن الشيخ يقرأ عليه والراوي عنه يسمع. فالحارث المسكين أحد شيخ النسائي الذي أخذ عنه في هاتين الحالتين. وهنا يقول والحارث المسكين هو ثقة فقيه وكان قاضيا في مصر، وخرج له أبو داود والنسائي. خرج له أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرجوا له, وإنما خرج له اثنان منهم وهما أبو داود والنسائي عن ابن وهب, وابن وهب هو عبد الله, عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه الثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو, نعم. عن عمرو وهو ابن الحارث, عمرو بن الحارث هو أيضا مصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وقوله وهو ابن الحارث هذه قالها من دون عبد الله بن وهب الذي هو تلميذه, لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان, وإنما ينسبه كما يريد, يذكر اسمه واسم أبيه وجده وجد جده, وهكذا إذا أراد أن يطيل في نسبه أو يذكر يعني عنه معلومات فإنه يقول ما شاء, وإنما الذي دون التلميذ هو الذي يأتي باللفظ الذي سمعه من الذي جاء عن التلميذ, ولكنه عندما يريد أن يأتي بما يبين ويوضح يأتي بعبارة تدل على ذلك كهذه العبارة التي معنا وهي قوله وهو ابن الحارث, لأن كلمة هو ابن الحارث تدل على أنها ليست من التلميذ, لأن التلميذ يقول حدثنا عمرو بن الحارث المصري ويصفه ويثني عليه كما يشاء إذا أراد, لكنه إذا روى التلميذ عنه بلفظ مختصر كان يقول أخبرنا عمرو ولا يقول ابن الحارث, من دون التلميذ عندما يريد أن يوضحه يأتي بكلمة هو أو يقول يعني ابن الحارث, يعني أي تلميذ ابن الحارث, هذه الطريقة التي تسلك وتتخذ عند إرادة التوضيح والبيان ممن دون التلميذ الذي روى عنه, وهو كما قلت مصري يروي عمن؟ عن بكير, عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج, بكير بن عبد الله بن الأشج وهو مصري أيضا نزل مصر, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبي السائب, يروي عن أبي السائب وهو عبد الله, وقيل إنه عبد الله بن السائب المدني, وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, يروي عن أبي هريرة, وأبو هريرة هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي قد روى من الحديث ما لم يروي مثله غيره, فهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذن فإسناد هذا الحديث فيه أربعة مصريون في أوله, وهم الحارث المسكين وعبد الله بن وهب وعمر بن الحارث وبكير بن عبد الله بن الأشج, هؤلاء أربعة مصريون على ولاء, وبقي في الإسناد اثنان وهما مدنيان, أبو السائب عبد الله بن السائب المدني وأبو هريرة رضي الله عنه فهو مدني, فإذا الإسناد ستة, أربعة مصريون واثنان مدنيان. قال الوضوء بماء البحر. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن سلمة. نعم. سعيد بن سلمة. عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي باب الوضوء بماء البحر, باب الوضوء بماء البحر, والمقصود منها بيان أن البحر ماؤه طهور وأنه يتوضأ به، وقد أفتى بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي سأله عن ذلك. وماء البحر هو ماء طهور كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الصحابة كانوا ترددوا في ماء البحر، هل هو مثل الماء الذي ينزل من السماء أو أنه يختلف عنه، وذلك أنه جاء في القرآن ذكر الماء الذي ينزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ونزلكم من السماء ماء ليطهركم به، فقد لعله وقع في أذهان بعض الصحابة أن البحر يختلف عن الماء الذي ينزل من السماء والذي يسنبط من الآبار والذي ينزله الله تعالى يسكنه الله في الأرض ويجعله ينابيع ويسنبط من الآبار. لما كان ماء البحر يختلف عن هذا الماء لملوحته، وسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر، وقالوا انهم يركبون البحر ونحمل معنا القليل من الماء يعني للشرب، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء هو الحل ميتته. فكون الماء أو ماء البحر فيه الملوحة التي يتميز بها عن غيره في شدة ملوحته، وكون القرآن جاء فيه ذكر الماء النازل من السماء وأن الله تعالى جعله طهورا وأنه يطهر به الناس، فلعله وقع في أذهان البعض أن ماء البحر يختلف فسأله. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من السؤال عن أمور الدين وعن ما يشكل عليهم، ويدل على حرصهم على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفتهم للأحكام الشرعية، وكانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم، وهذا مما أشكل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب. ثم إن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ما هو الحل ميتته، وكان يكفي في الجواب أن يقول نعم، لأن السائل قال أفنتوضأ بماء البحر، يكفي في الجواب أن يقول نعم دون أن يأتي بهذا الكلام الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام، لكنه أجاب ليبين أو ليقرن الحكم بعلته، وهو أن ماء البحر طهور، وأن يبين أنه طهور كما أن الماء الذي ينزل من السماء طهور كما جاء في القرآن، فكذلك ماء البحر طهور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فعدل عن الجواب بنعم ليبين في الجواب شيئا وهو قرن الحكم بعلته وهي الطهورية، وأنه طاهر، وأن كونه يتوضأ به لكونه طاهر، فعلته علة الحكم الطهورية، وأنه لا يتردد فيه ولا مانع منه، بل يتطهر به ماء البحر كما يتطهر بالماء الذي ينزل من السماء. ثم أيضا أضاف إلى ذلك جوابا آخر، قد يكون الإنسان قد يتردد قد يحصل التردد بالميتة ميتة البحر كما حصل التردد بماء البحر، فأضاف في الجواب شيئا غير مسؤول عنه، لأنه قد يحصل استشكاله، فبادر عليه الصلاة والسلام إلى بيان حكمه وهو أنه أيضا حل ميتته، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والحل ميتته هذه زائدة على السؤال، ولكنها المقام يقتضيها، لأن من أشكل عليه الوضوء بماء البحر فقد يشكل عليه الميتة التي تموت في البحر. فأجاب عليه الصلاة والسلام أو ضمن جوابه ما يدل على أمرين. ففيه زيادة المفتي عن السؤال على السؤال الذي يسأل عنه إذا كان المقام يقتضي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استفسي عن الوضوء بماء البحر فأجاب بالمقصود وهو الوضوء بماء البحر وأنه يتوضأ به وأنه طهور، وأضاف إلى ذلك أيضا أن ميتته حلال. ففي هذا دليل على أن من سئل عن مسألة فإن له أن يجيب على غير المسألة مما له علاقة بها أو مما قد يستشكل، فيضاف إلى الجواب أمر آخر قد يقتضيه المقام فإن ذلك سائر. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه سائر. ثم قوله هو الطهور ماؤه، هو الطهور، الطهور بفتح الطاء، وهو اسم للماء الذي يتطهر به، وأما بالضم فهو للفعل الذي هو التطهر، الذي هو التطهر. وقد عرفنا فيما مضى أن هذه الكلمة وأمثالها تأتي بالفتح ويراد بها الشيء الذي يستعمل، وتأتي مضمومة ويراد بها الفعل. وهذا مثل السحور والسحور، والوضوء والوضوء، والوجور والوجور، والسعوط والسعوط، كل هذه ألفاظ على وزن واحد في حال الفتح يراد بها الشيء الذي يستعمل، وفي حال الضم يراد بها الفعل الذي هو التطهر، أو كل إنسان يضع الشيء في حلقه أو يضع في أنفه، أو يعني يأكل طعام السحور الذي هو فعل المتسحر الذي يتسحر في آخر الليل ليصوم. فبالفتح هو اسم لما يتسحر به، وبالضم هو فعل التسحر الذي هو الأكل. ثم قوله هو الطهور ماؤه، هو يعني يدل قوله ماؤه يدل على أن هو يراد بها المكان ولا يراد بها الماء، لأنه لو كان المراد بها الماء وأظهر وأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير لصار التقدير الماء طهور ماؤه، الماء طهور ماؤه، ولا يستقيم الكلام بهذا. لكن يراد به هو الأولى اللي هي الضمير الظاهر، أن المراد بها المكان، يعني المكان الذي فيه ماء البحر، يعني فيكون هذا هو المقصود بالضمير، لأنه لو كان المراد به الماء لصار التقدير الماء طهور ماؤه، الماء طهور ماؤه، وهذا لا يستقيم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، المراد بميتته التي هي حل هي الحيوانات التي لا تعيش إلا به، الحيوانات التي لا تعيش إلا به، هذه التي تكون حلالا، حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر. أما الحيوانات التي تعيش في البر ثم تقع في البحر وتموت وتكون ميتة بحر، هي ليست ميتة بحر لكن لا تحل، لأن المقصود هو الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر. أما لو ذهب شيء من الحيوانات التي تعيش في البر ووقعت في البحر وماتت فيه فيقال لها ميتة بحر، لكن لا يقال أنها حلال، لأنها مثل ميتة البر، مثل ما لو ماتت في البر، ومثل لو ماتت في الماء الذي هو ليس بحر، لو ماتت في الماء الذي هو ليس من ماء البحر، في بركة أو في أي مكان من الأماكن، أو غدير أو يعني مكان في مجتمع ماء يعني السيل، ومات فيه حيوان فإنه يكون ميتا. فكذلك لو مات في البحر الحيوان الذي يعيش في البر وإن كان طيرا أو حيوانا فإن ميتته حرام، لأنه لا فرق بين كونه يموت في البحر أو كونه يموت في ماء غير ماء البحر، وإنما المقصود من ذلك ميتته، أي الحيوان الذي لا يعيش إلا به، الحيوان الذي لا يعيش إلا به هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. والحل بمعنى الحلال، يعني أي حلال ميتته، أي حلال ميتته. وقد جاء في حديث آخر يعني يدل على حل ميتة البحر وهو قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الميتتان فالجراد والحوت. فإن هذا أيضا دال على حل ميتة البحر، كأيضا كما دل عليه نفس الحديث الذي معنا وهو حديث أبي هريرة المتعلق بماء البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، الثقة المحدث الفقيه الإمام صاحب المذهب المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة، عن سعيد بن سلمة، وسعيد بن سلمة هذا ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة، خرج له أصحاب السنن الأربعة، هو سعيد بن سلمة وليس سعيد بن أبي سلمة، فإنه ليس في رجال الكتب الستة سعيد بن أبي سلمة. وقد مر هذا الحديث نفسه فيما مضى وفيه سعيد بن سلمة على الصواب، في سعيد ابن في رقم 59 مضى الحديث في رقم 59 وفيه سعيد بن سلمة، وهنا سعيد بن أبي سلمة يعني ذكر أبي هذه خطأ، بل ليس في رجال الكتب الستة من يسمى من هو سعيد بن أبي سلمة، وإنما فيها سعيد بن سلمة وهذا وغيره، وهو المخزومي وهو ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة. يروي عن المغيرة بن أبي بردة، يروي عن المغيرة بن أبي بردة، وهو أيضا ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة، خرج له أصحاب السنن الأربعة كالذي روى عنه سعيد بن سلمة. وعن أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل الذي مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا، وهذا الحديث صححه جماعة كثيرون من أهل العلم، وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة المغيرة بن أبي بردة سمى عشرة من المحدثين صححوا الحديث، وقال وغيرهم، يعني بعدما سرد عشرة سماهم قال وغيرهم، يعني معناه أن فيه من صحح غير هؤلاء العشرة، وقد ذكر ذلك في آخر ترجمة المغيرة بن أبي بردة. المغيرة بن أبي بردة هذا الذي هو يروي عن أبي هريرة ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته أن حديثه في الوضوء من البحر صححه فلان وفلان وفلان وسرد عشرة، ثم قال وغيرهم. قال: باب الوضوء بماء الثلج والبرد. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. كان يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ثم ورد النسائي رحمه الله باب الوضوء بماء الثلج والبرد. الوضوء بماء الثلج والبرد، يعني لما ذكر ما يتعلق بالماء السائل أشار إلى الماء المتجمد الجامد الذي هو ثلج أو برد، والبرد هو الذي ينزل من السماء يتجمد في الجو ثم ينزل كالحجارة، هذا هو البرد. والثلج هو قد يتجمد وقد لا يتجمد، لأن من الثلوج ما يجمد ويصير كالحجارة، أو يكون يعني مثلا الماء عندما يجمد يعني يتجمد أعلاه ويكون أسفله ما وصل إليه التجمد، وقد يتجمد كله، وقد يكون يعني يكون شيئا يقع بعضه على بعض من غير أن يتجمد، قد يصل إلى أمتار يعني على هذا النحو، ويوجد في بعض البلاد الثلوج على هذه الطريقة بعضه فوق بعض بحيث لا ترى السكك ولا ترى الطرقات ولا ترى الأشجار ولا يرى النبات, يعني كالقطن بعضه فوق بعض, والناس يمشون فيه كما يمشون في الزرع أو في أشياء يعني تدخل أرجلهم وتخرج, يعني يمشون فيه. فهذا يقال له ثلج. فمنه ما هو متجمد يتجمد بسبب البرد, ومنه أيضا ما لا يتجمد ولكن يكون بعضه على بعض كالقطن, فهذا كله يقال له ثلج. والذي ينزل من السماء متجمدا يقال له برد, وكل ذلك يتوضأ منه لأنه ماء. يعني إذا ذاب ماء البرد إذا ذاب, كذلك الثلج إذا ذاب, وكذلك لو استعمل وهو غير ذائب مثل يعني الماء المتجمد هذا الذي يعني يكون كالقطن, لو أن الإنسان استعمله وأجراه على أعضائه فإنه وضوء بماء وكذلك الثلج لو أنه أجرى الماء عليه وأجرى شيء من الثلج عليه وغسل جسده به يعني أعضاء الوضوء فإنه يحصل الوضوء لأنه ماء وإن كان متجمدا. فلما ذكر يعني ماء البحر ذكر الماء طهور لا ينجسه شيء وتحديد الماء وتطهير به, ذكر الوضوء بماء الثلج والبرد وأنه يتطهر به. ثم ورد النسائي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر خطاياي بالثلج والماء والبرد ونقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ومحل الشيء غسلني بالثلج والماء والبرد بماء الثلج والبرد. في بعض النسخ بالثلج والبرد يعني هذا هو المقصود من إراده, يعني معناه أنه يعني يحصل التطهر به ويحصل التنظيف به, فإذا الوضوء به يتوضأ به. ثم أيضا هو ماء لأنه يسقط عليه أنه ماء, لو ما جاء يعني شيء يدل على ماء البحر على ماء الثلج وماء البرد ثم ذاب فإنه ماء يطلق عليه أنه ماء وإن كان ذائبا. أما إسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الحنظلي, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, هو من الأشخاص القلائل الذين ظفروا بهذا هذا اللقب الرفيع وهذه المنزلة العالية, وهي من أعلى صيغ التعديل. وقد ذكرت ذلك مرارا وتكرارا, وأن من هؤلاء شعبة وسفيان الثوري والدارقطني والبخاري, هؤلاء ممن وصفوا بهذا الوصف الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, هو محدث فقيه مشهور بالحديث ومشهور بالفقه. أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي, وجرير بن عبد الحميد الضبي هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ابن الزبير, وهشام بن عروة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه عروة بن الزبير وهو أيضا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين. عروة بن الزبير أحد السبعة الفقهاء في المدينة في عصر التابعين الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة, فتأتي مثلا المسائل يقولون قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, المراد بالفقهاء السبعة الذين هم في عصر التابعين ومنهم عروة ابن الزبير, وقد مر ذكرهم مرارا وتكرارا. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد مر ذكرها كثيرا, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, وهي الصحابية التي كثر حديثها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ستة من الرجال وامرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, والذين زاد حديثهم على ألف حديث عائشة منهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الإسناد رواته من دون الصحابية كلهم ثقات, ورواته كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن إبراهيم بن راهوية, فإنه لم يخرج له ابن ماجه وحده, وقد خرج له الباقون كما عرفنا. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أنا قال بالثلج يعني بلفظ الثلج والبرد, وهناك قال بماء الثلج والبرد, بماء الثلج والبرد. فهو دال على ما دل عليه حديث عائشة الذي قبله, والحديثان سبق أن مر فيما مضى. وإسناد الحديث أخبرنا علي بن حجر, علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي, وهو ثقة حافظ خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, ما خرج له أبو داود ولا خرج له ابن ماجه. هذا علي بن حجر, والإمام مسلم رحمه الله أكثر من الرواية عنه, أكثر من الرواية عن علي بن حجر. عن أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة وهو أيضا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي, وهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا, وهو الصحابي الذي عرف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى من الحديث في كثرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو زرعة هذا مشهور بلقبه, مشهور بكنيته, وهو تابعي, وممن اشتهر بأبي زرعة كما ذكرت لكم فيما مضى عدة أشخاص, منهم أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي, ومن المتأخرين كثيرا أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم ابن الحسين صاحب الألفية ابنه, فهو أبو يلقب بأبي زرعة. وإذا فالمتقدمون الذين اشتهروا أو من المتقدمين الذين اشتهروا بهذه الكنية أبو زرعة وهو أقدمهم, وهو تابعي, وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي, وهما من أعيان القرن الثالث الهجري. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.